أقول بعد الحمد لله، كنت قديما أتحرج من التعانق الأخ مع أخيه في كل لقاء يلقى أحدهما الآخر، وكنت مع ذلك أستثني التعانق بعد سفر، لأن هذا التعانق ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. خذ إذن من هو ما أنا بلاش ثم تفضل الله عز وجل علي فأوقفني على حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي التيهان في نخله، ولكنه عليه السلام حينما استأذن في الدخول استقبلته زوجته فسأل عن زوجها، فقال إنه ذهب يستقي وقريبا يعود. فلما عاد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه، فتوسعنا بسبب هذا الحديث في التسامح بالمعانقة ولو لم يكن بعد سفر، لكن مع ذلك لا أزال أرى أن الأصل هو المصافحة فقط عند التلاقي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعانق كلما لقي أصحابه من جهة، والحظ عفوا ثبتت المصافحة كلما لقي عليه السلام أحد من أصحابه، كما قال أشك الآن هو أبو ذر أو أمامة، ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا. فنستطيع أن نقول بناء على هذا التعبير الجامع ما لقينا إلا وصافحنا، نستطيع أن نقول أن المصافحة سنة مؤكدة لأنه استمر عليها، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. وهناك قوله عليه الصلاة والسلام المعلوم إن شاء الله لديكم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. إذن فالأصل عند تلاقي المسلمين أن يصافح بعضهم بعضا، وليس أن يعانق بعضهم بعضا، لكن على سبيل الندرة لا بأس من المعانقة استنباطا لها من حديث أبي التيهان. هذا ما توصل إليه علمي، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما. إيه معانقة الشيخ؟ إيه معنى معانقة؟ التزام يعني ولا كيف المعانقة؟ هو هذا